ما أجلت مرة أسامة لا يعني من تحته. نعم إنه يكون هناك في اجتماع بين المؤمنين الله سبحانه يقول لأن يوم القيامة سيجتمعون على الأقل واحد. نعم تفضل. في بل آية الله عز وجل يقول فبشر عباد وبعضها وما ربك بظلام للعبيد اللي ما الحكمة. ها أجلت من قبل اسمك عفوا مصطفى. تفضل مصطفى. العباد أسوال الألو والمقر الرقيقة. نعم العباد أسوال الألو والمقر الرقيقة. عفوا لماذا المؤمن يقول عباد في حق يعني صالوا الرفع عندهم المقر رفع. نعم مقا في مقام عين رفيع. نعم الرفع والشرف صحيح. والعبيد مكان حقير والسبول والوديد. نعم صحيح. تفضل. لما أخواني في بعض الآيات أو يوم يفر المرء تفضل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بينما الافتداء يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ووصيلته التي تؤوي. اسمك في خير زبير. تفضل زبير. نعم صحيح. ثم نعم لمن لم يذكر الأم والأب؟ نعم قبيح يفتدي إنسان بأمه وأبيه. تفضل. لو في جائزتين أعطينا جائزتين زوين. تفضل. الله يكرمك يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله